بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي كلما جاءوا بباطل أو بشبه أو غير ذلك يأتي الله عز وجل بالجواب فيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام كلها وحي. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليكم السلام. فالسنة كلها وحي. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في جواب ما ثم حصل له لبس أو غير ذلك يأتي الوحي يصوبه. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقرآن كتاب تبيان وكتاب بيان وحجة وكتاب هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها، قال: لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة. صحيح. السلام ورحمة الله. قال: بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه. صحيح، يكون دليلا عليه، وهذا سيأتي معنا وقد مر بعضه أنهم يستدلون ببعض الأدلة وهذه الأدلة فيها رد على شبههم وعلى باطلهم، لا سيما إذا كانت الأدلة صحيحة من القرآن أو من السنة. قال: كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل، النقل المراد به الكتاب والسنة والعقل المعروف، أنه ما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. وهذا واضح وهو كلام مختصر مفيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة. ما هي الآية؟ فمن يأتي بها؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اربطوا الكلام بعضه ببعض، إذا لم تربط الكلام بعضه ببعض ما تدري عند أن تأتي تدرس إلا يسألك التلميذ: ما هي الآية يا أستاذ؟ بعدين دور بعدها، وهي قبل في المقطع الأول. فلا يشكل عليك هذا، لا يشكل عليك. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. الآن سيشرع المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سيشرع في الجواب عن أهل الباطل، وأن الجواب سيكون من طريقين، الجواب على المشركين والجواب على أهل الباطل سيكون من طريقين: الطريق الأول مجمل والطريق الثاني مفصل. الطريق الأول مجمل والطريق الثاني مفصل. قال العلامة العثيمين: قوله قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة. قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من غير أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان. صحيح، بعض أهل الباطل يكون عنده لسان بليغ، بليغ في الكلام، ربما قلب الباطل حقا بلسانه وقوة بيانه، لكن الحق يدمغ هذا الباطل. قال الله عز وجل فإذا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. هذه الآية وهذه الآية كلها يعني الله عز وجل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه أي يصير لا شيء ولو كان بليغا فصيحا ولو كان بليغا فصيحا. قال مهما بلغ من الفصاحة والبيان كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والتلبيس قوله هنا يلبسون الحق أو يلبسون الحق بالباطل التلبيس سنة يهودية. قال الله عز وجل لما تلبسون الحق بالباطل في سياق الرد على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالتلبيس هو ركن من أركان أهل البدع أنهم يلبسون أهل الأهواء. قالوا يلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق أحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق وسيكون الحق بينا لكل أحد. صحيح والحق بين واضح في القرآن الكريم كم من شبه أتوا بها على رسول الله ورد عليها القرآن. ولما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر قال الله وما هو بقول ساحر. ولما قالوا إنه شاعر قال الله وما هو بقول شاعر. ولما قالوا أنه كاهن رد الله عليهم وأنه ليس بكاهن. وكان أحد كبرائهم من بني عبد شمس ومن آل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهكذا أيضا بني عدي وغيرهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه فيقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيخرج أحدهم فيقول والله لقد سمعت الشعر وعرفت قوافيه وهكذا أيضا أصوله وعرفنا السحر والشعوذة وعرفنا كذا وكذا فما هو بقول السحر ولا بقول شاعر ولا بقول كاهن. يخرج وقد تبين له لكنه العناد. وهكذا أيضا العنصرية للآباء والأجداد الآباء والأجداد حتى إن أبا طالب لما يعني حضرته الوفاة جاءوا إليه وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب يعني تموت على غير ملة عبد المطلب وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن فترة من الزمن وهدد المشركين أنهم لن يصلوا إليه مهما فعلوا ومهما خططوا وحبس معه وحوصر معه في الشعب 3 سنوات ومع هذا كان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب لا إله إلا الله. التوفيق من الله التوفيق من الله سبحانه. قال ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها. صحيح لا تقحم نفسك في ميدان المجادلات والمناظرات وأنت لست أهلا لذلك ما تدري إلا وقد رد عليك وأفحمك أمام الناس وأحرجك يدخلك في إحراج وربما أيضا يشككك ما تدري إلا وقد تقول الله أعلم هذا صواب لا لا صواب أم باطل تشك في الدعوة وفي الحق الذي أنت عليه. إذا لا تقحم نفسك في هذا الميدان ميدان مناظرة اليهود والنصارى مناظرة أهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك هذا لا ينبغي. قال رحمه الله ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها إلا إذا كان عندك علم فلا بأس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء الله كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. لا يكفي السلاح وحده أو الشجاعة وحدها بل لا بد أن يكون عند المقاتل الذي يدخل المعركة يكون عنده شجاعة وسلاح شجاعة وسلاح. فإذا لقيته بشجاعتك وليس معك سلاح ربما صرعك بسلاحه وإن كان من أجبن الناس. وإذا دخلت المعركة وعندك سلاح لكن ما عندك شجاعة بترجع تقدم رجل وترد رجلين هنا أيضا سيصرعك عدوك. إذن لا بد من أمرين اثنين. الأمر الأول الشجاعة أن يكون عندك قوة شجاعة قوة قلب. الأمر الثاني السلاح يكون عندك سلاح. والسلاح كما ذكر الإمام القيم عليه رحمة الله بضاربه السلاح بضاربه يعني بقوة ضاربة. وكانوا في الأزمنة القديمة يقاتلون بماذا يا إخوان؟ بالسيوف بالسيوف. هذه هي المعارك الحقيقية يعني القتال بالسيوف. من يجرؤ على هذا؟ في مثل تلك المعارك، معركة بدر الكبرى وهكذا أيضا معركة أحد وغيرها من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، يعرف الشجاع من الجبان. أما أسلحة هذه الأيام ربما يضرب عليك ويهاجمك من مسافة 20 كيلو، انظر كم بينك وبينه 20 كيلو، وربما 100 كيلو، 100 كيلو يعني يراجم عليك من بعيد. ولو أنه قرب، لو أنه قرب بسيفه مثلا أو قرب للمواجهة مع عدوه لرأى الأهوال، لرأى الأهوال. فهناك الشجاعة. قال رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله ويكشف هذه الشبهات، لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنها تشبيه وتلبيس، يعني هي تشبيه وتلبيس. ولماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق في الظاهر أما في الباطن فهي باطلة. قال الشيخ رحمه الله، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. اكتب وقد أشار إلى هذين الطريقين ابن القيم رحمه الله، وقد أشار إلى هذين الطريقين الإمام ابن القيم في عديد من كتبه، في عديد من كتبه، وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذين الطريقين، يعني جواب أهل الباطل أنه يكون مجمل مفصل في كثير أو في عديد من كتبه. قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. طيب عند قولي هنا أما المجمل، اكتب المجمل، المجمل هو ما لم تتضح دلالته، خفوا أيديكم، المجمل هو ما لم تتضح دلالته وهو البرهان، المجمل هو ما لم تتضح دلالته، هو ما لم تتضح دلالته وهو البرهان والاستدلال العام، وهو البرهان والاستدلال العام، البرهان والاستدلال العام. اكتب ويصح الاحتجاج به، يعني يصح الاحتجاج بالمجمل. طيب اعيد لكم، المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته وهو البرهان والاستدلال العام، وهو البرهان والاستدلال العام. ويصح الاحتجاج به، ويصح الاحتجاج به، يصح الاحتجاج به. هذا المجمل. اكتب ايضا فائدة، فائدة المجمل افضل من المفصل لامور، المجمل افضل من المفصل لامور، المجمل افضل من المفصل لامور. الاول، الاول المجمل ياتي على اكثر الشبهات، الاول المجمل ياتي على اكثر الشبهات. أما المفصل فيكون على شبهة واحدة، أما المفصل فيكون على شبهة واحدة، فيكون على شبهة واحدة، أما المفصل فيكون على شبهة واحدة، يكون على شبهة واحدة. اكتب الثاني، المجمل يأتي على العام والعالم، المجمل يأتي على العام والعالم. أما المفصل فلا يأتي إلا على العالم. أعد لك، المجمل يأتي على العام والعالم، العوام والعلماء، المجمل يأتي على العام والعالم. اكتب أما المفصل لا يأتي إلا على العالم، لا يأتي إلا على العالم. الثالث، الثالث المجمل جواب مختصر وقليل، المجمل جواب مختصر وقليل، جواب مختصر وقليل. أما المفصل فيحتاج إلى توسع، أما المفصل فيحتاج إلى توسع، فيحتاج إلى توسع. إذن هذه ثلاثة أوجه يا أخوان في أن المجمل أفضل من المفصل لهذه الأمور، سيأتي أيضا المفصل أيضا، وأن الإنسان لا ينتهج منهج في الرد على أهل الأهواء، لا ينتهج منهج المجمل، بل يسلك مسلك التفصيل كما أشار إلى هذا ابن القيم عليه رحمة الله. قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف على لفظ الجلالة يا إخوان، أحسن من تكلم على هذا فيما أعلم الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والجمهور يرون الوقف على عند الآية عند لفظ الجلالة، ويكون المعنى إذا وقفت على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المعنى تأويل حقيقة ذات الصفات لا يعلمها إلا الله، والمعاني يعلمها الراسخون في العلم. واضح هذا يا إخوان؟ تكتبون هذا، تكتبون هذا، اكتبوا هذا. يكون المعنى الجمهور يرون الوقف على لفظ الجلالة، على مذهب الجمهور الوقف على لفظ الجلالة يكون معنى الآية تأويل حقيقة ذات الصفات لا يعلمها إلا الله، حقيقة ذات الصفات لا يعلمها إلا الله، والمعاني يعلمها الراسخون، والمعاني يعلمها الراسخون، وهذا كلام واضح، وقد مر معنا نحو هذا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز عند أن درسناها هنا، جلسنا فيها ما يقارب 6 أشهر أو 7 أشهر، وهو كتاب عظيم شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية. ها؟ هذه الأيام نعمة، شرح جيد ابن أبي العز. أش قلت يا محمد؟ أعيده: الجمهور يرون الوقف على لفظ الجلالة فيكون المعنى يعني معنى الآية تأويل حقيقة ذات الصفات، تأويل حقيقة ذات الصفات لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، والمعاني يعلمها الراسخون، والمعاني يعلمها الراسخون. نعم يا خليل، الوقت يكفينا إلى هنا. طيب يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم، غدا نأتي إن شاء الله على ما تبقى بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.